عدوي وأعوذ بك من شره، فاكفنيه بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالحي عبادك من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إسرائيل سقط. صباح الخير، منرحب فيكم مشاهدينا مثل ما اعتدتوا علينا بهيدي الفقرة. شكاويكم كلها يلي بتوصلنا على رقمنا على الواتساب 81 45 44 31، منتبعها مع المعنيين ومنطلع عليكم لحتى نعطيكم الإجابات أو الشروحات المطلوبة. وبكل يوم بيكون عنا قضية نطل فيها عليكم. اليوم حديثنا رح يكون عن قطاع المحروقات، مادة البنزين والمازوت، كيف مأمنين هيدي الأيام، كيف هو وضعهم، وفي حال وقوع حرب إلى أي مدى لدينا خطط طوارئ ونستطيع الصمود بهيدي النقطة تحديدا. رح نبدأ من الشكوى الأولى، وهي شكوى هاتفية وردتنا من أحد المواطنين من منطقة البسطة، يشكو فيها من انقطاع الكهرباء في المنطقة ويسأل عن السبب. ولذلك تواصلنا مع شركة دباس للكهرباء وأعلمونا بأن الكهرباء مقطوعة من المنطقة بشكل عام لعدم توفر مادة الفيول. الشكوى الثانية تسجيل صوتي من أحد المواطنين من منطقة الشمال، يصف المعاناة عند دفع مستحقات الميكانيك، نستمع إليها سويا. الشغلة المهمة إنه بالنافعات وبالهاك كمان إذا بدك تروح تدفع ميكانيك أو بدك تدفع على الميكانيك يمكن نظبطه شوي، إذا بدك تدفع أي شيء ببئرة فوق أو بدك بارطلون أو بيئرة فوق، حتى واستلموها درك جديد هلأ، واستلموا ظباط، واستلموا كمان كل هيك، يعني ما عم تزبط معنا بلبنان هالعالم تشتغل الضمير للموظفين، وهو بيقول لك كمان يعني الموظفين قليل والموظفين عارف كيف بقى. هيدا لفت نظركم، انتم فيكم تحكوا، نحن ما حدا عم يسمع لنا، الشعب كله ما حدا عم يرد عليه. وفي المتابعة تم التواصل مع رئيس مالية الشمال الأستاذ وسيم مرحبا، وأفادنا بأنه يمكن لصاحب الشكوى دفع الميكانيك عبر OMT أو شماني. إلى الشكوى الثالثة من إحدى السيدات، تحدثت فيها عن عدم تمكنها من دفع فاتورة الهاتف في مركز سنترال، نتابعها سويا. صباح الخير، يعطيكم ألف ألف عافية. لو سمحتوا أنا من الحزمية عم بحكيكم، نحن صرنا فترة كل ما بدنا نروح ندفع التليفون كل شهر كل شهر، صار له فترة ما في حدا على الصندوق، يعني انت مجبر تدفع فاتورة وتبع تدفع ليبون بوست او ام تي ويش، يعني فولا حدا كان في حل لهالموضوع. شكرا، يعطيكم العافية. ولذلك توصلنا مع سكرتير مكتب المدير العام في وزارة الاتصالات للاستثمار والصيانة سيدة شيرين مجذوب، وأفادتنا أنه بالوقت الحالي يتواجد موظف على الصندوق كل يوم من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 1 باستثناء يومي السبت والأحد. الشكوى الرابعة من أحد المواطنين في منطقة أوتوستراد الشهيد هادي نصر الله، يشكو من الدخان المتصاعد من أحد المولدات والذي يجعلهم لا يستطيعون الجلوس على شرفة المنزل التي تحولت لغبار أسود بسبب المازوت المحروق. ولذلك تواصلنا مع مسؤول ملف الكهرباء في بلدية الخبيري الأستاذ حسن جعفر، وأعلمنا أنه سيتابع هذه الشكوى وسيتأكد من عدم وجود فلتر لمدخنة المولد المذكور والعمل على معالجة المشكلة. الشكوى الخامسة وهي هاتفية من أحد المواطنين من منطقة صفير يشكو فيها من وضع أصحاب المحلات السلاسل خلال الليل لحجز المكان مما أدى إلى استياء سكان المبنى. وبعد التواصل مع مفوض شرطة بلدية حارة حريك راشد الرباب أفادنا أنه سيتابعها في أسرع وقت، وقد أفدنا لاحقا أنه تم التفاهم بين سكان المبنى وتم حل هذه المشكلة. والآن إلى قضية اليوم من الخط الساخن، المحروقات متوفرة، ما هي خطط المعنيين في المرحلة القادمة؟ تراجعت أسعار المحروقات اليوم 7000 ليرة لبنانية، وهذا التراجع في الفترة الأخيرة انعكس إيجابا على المواطن وعلى موزعي المحروقات أيضا، ولكنه لم يمحو ذاكرة طوابير البنزين التي تعود إلى الأدهان كلما لاحت أزمة في الأفق. المعنيون يتحدثون عن استقرار ووفرة للمادة في الأسواق، لكن فرضيات وقوع حرب إسرائيلية على لبنان تطرح أسئلة حول المخزون المتوفر لدينا. هل من خطة طوارئ؟ ماذا عن إمداد المرافق الأساسية مثل المستشفيات بالمازوت؟ هل قامت الحكومة فعلا بأقصى ما يمكنها فعله؟ أم أن ما غفلت عنه كان أعظم مما تنبهت له؟ للتعرف أكثر على تفاصيل الموضوع يسعدنا أن نلتقي الدكتور جورج البراكس، عضو نقابة أصحاب محطات الوقود. أستاذ جورج أهلا وسهلا، صباح الخير إليك وللمشاهدين الكرام. المادة متوفرة بالأسواق، كمان انخفاض عم بيكون له أثر على واقعنا بلبنان. بداية، سبب الانخفاض عالميا شو هو، وإلى أي مدى عم تلحظوا أثر انخفاض المادة، كيف انعكاساتها علينا بلبنان؟ يعني نحن بما يتعلق بالأسعار، بتعرفي بجدول تركيب الأسعار في عاملين بأسلوب الجدول، عامل أسعار النفط على المستوى الدولي، وعامل تاني محلي اللي هو سعر صرف الدولار. اليوم نحن صرنا تقريبا سنة أو أقل شوي صغيرة سعر الدولار ثابت على 89.700، معنى العامل الداخلي صار برات اللعبة. كل صرنا نحن كل هالفترة عم نتلقى نتائج تقلبات أسعار النفط على مستوى الدول. ونحن صرنا فترة عم نشهد تراجعات بأسعار النفط. نعرف نحن من وقت ما بلشت حرب روسية وفي أوكرانيا صار في عنا انكماش على مستوى الاقتصاد الدولي، والقدرة الشرائية تراجعت عند المجتمع الغربي بأمريكا بأوروبا بكل المناطق، وهيدا صار في عندك استهلاك أقل. هالاستهلاك الأقل بينتج عنده انتاج صناعي أقل، ونعرف نحن انه معمل العالم هو الصين، وهي ريفرنس انتاج صناعي بالصين بيأثر كثير على سعر البرميل النفط على المستوى الدولي. زيدي فوق عدة عوامل، التضخم بأمريكا، المخزون الاستراتيجي بأمريكا، مواقف أوبك ومع أوبك بلس حلفائة اللي هي هلأ مقررة بشهر أيلول ترجع تتراجع عن خفض الانتاج، عوامل كتير ما رح نفوت بالتفاصيل تبعها، كلها مخلية أسعار النفط تتراجع، صار لها فترة عم تتراجع هيدي الأمور. ملحوظ هذا الشيء بلبنان، يعني في فئات عم تستفيد، نحكى عن موزعي المحروقات أنه هني ممكن استفادوا شوي، أو حتى المواطن، ملحوظة هذه النسبة؟ بالعكس، بس يتراجع السعر التاجر بيخسر مصاري، بيخسر بس إيه، لأن ستوك اللي عنده بينزل سنة. ولكن نحن إذا بتشهد بتشوف الكورب تبع سعر البرميل على المستوى الدولي بتلاقيها مثل سنين المنشار، طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة. ليه؟ لأنه الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي عم ياخذ الأسعار لنزول، ولكن خلق شيء من 10 أشهر لهلا هو اللي عم بيصير بالبحر الأحمر، هو الوضع الجيوسياسي والجيوعسكري على المستوى الدول، هو اللي عم بيصير بروسيا وبأوكرانيا، استهداف منصات إنتاج النفط بروسيا وبأوكرانيا، هاي كلها تسوى. كل ما يصير حادث من هالنوع بتلاقي سعر البرميل رجع ارتفع، بيرجع بعدين بس شوي بيرجع نزل. يعني إذا بناخد مثل بأول هيدا الشهر بواحد آب كان سعر برميل النفط بحدود 81.8 تقريبا 82 دولار، بستة آب يعني بأول أسبوع بآخر أول أسبوع نزل لل 75 دولار، ومن 6 آب لليوم رجعتوا لي تقريبا تحت 82 بشوي. هيدا كله مأثر اليوم باحتمال يكون في تطور دراماتيكي عسكري على مستوى المنطقة كلها. دونك نحن اليوم بلبنان نتعامل مع الأسعار الدولية، بتطلع سعر بلبنان، بنخفض السعر بلبنان. طيب الواقع الجديد دكتور جورج، يعني من فترة تم الحديث عن ناس انه عم تروح تشتري جمع اغراض في خوف، هل لاحظتوا في تهافت على موضوع تعبئة الوقود؟ يعني لا، الوضع على مستوى بيع المحروقات طبيعي، يعني مستقر على ما هو عليه السوبر ماركت طبيعي، يعني بيقطع فترة صغيرة يعني بساعة ساعتين بيصير في شوية علم بعدين عم بيكون طبيعي. ولكن ما تلومي العالم، يعني بلاقي شيء طبيعي انه الواحد بهالفترة هيدي اذا كان عنده زلمة مواطن عادي بده يخلي ضل مخلي سيارته مليانة بنزين، بيقول لك بركي تحسبا، وهذا شيء طبيعي يعني احنا بلبنان تعودنا على هيدي المواضيع. كمان صاحب محطة البنزين كمان شيء طبيعي، ان احنا هلا عانينا شوي، ما تنخدي على المستوى الشخصي يعني. وتصور كثير من اصحاب المحطات عملوا مثلي، يعني انت واقعي بين قرار بده يتاخذ، بين نحن شايفين انه الاسعار رايحه على على على تراجع وعلى نزول، يعني المخزون اللي عندك بس يطلع جذبتي الاسعار عم تخسري هالفرق فيه، ولكن بين انه تخسري هالفرق وبين انه في حال صار شيء حرب عندنا بالبلد مفروض كمان تكوني مأمني زبوناتك، لانه بالازمه بده تكوني مأمني لهم ستوك، دونك بتصيري بدك تخلي يكون عندك مخزون حتى لو خسر معك، ولكن رح تكوني مأمني زبوناتك لانه عندك استمراريه مع الزبائن. طيب بموضوع المخزون، ولكن بما يتعلق بالمواطنين هون كمان انا بحذر انه الواحد يكون سيارته مليانه، هذا شيء طبيعي منطقي، ولكن جالونات البنزين والمازوت بالبيوت خطره كبير فيه، وشفنا احداث بالماضي صارت هيدي حرام، وخصوصا بهالطقس اللي موجود اليوم. صحيح دكتور جورج، لبنان قد ايه قادر يكون عم بيحط احتياطي؟ يعني تم الحديث انه ماكسيموم نحن 3 شهور بنقدر نكون عم نخزن احتياطي بما لدينا من بنى تحتيه، شو بموضوع الاحتياطي قادرين نشتغل؟ لكن هلا الاحتياطي كله حسب التطورات اللي بتصير، قد ما يكون احتياطي كبير حسب التطورات بدك بده ينقر، ما في ينقر هيك، بنقول عندنا احتياطي لثلاث اشهر، طيب بعد 3 اشهر شو صار؟ يعني شركات المستورده بدنا نعطيها حقها، يعني من 7 اكتوبر لليوم ما خلت البلد ينقصوا شيء، قامت بكل المجهود ليضل في عندنا مخزون احتياطي متواجد. ولكن اليوم اذا صار في تطور عسكري بالبلد، صار اجت اسرائيل ضربت او شيء، هيدا التطور كمان اذا صار في حصار واقفال للممر البحري شيء، وإذا صار بلا إكفر ممر البحري شيء، كل شيء وخط البحر مفتوح. اليوم ما بقى عندنا غير منفذ البحري بما أنه أقفل المنفذ البري من سوريا. يعني كان في حديث. منفذ البري من سوريا ما بتصور أقفل 100%. عرفتي شو؟ فما حدا يعني بتعتبره تهويل يلي بيقول إذا أقفلوا علينا البحر خلص. إذا سوريا بدها تسكر علينا موضوع تاني صار، ولكن ما بتصور الممر البري من سوريا مفتوح. مقفل بتصور بعده مفتوح، ولكن الممر البحري هو أساس كل شيء، وخط البحر مفتوح إن كان من البحر الأحمر لعنا لهون، هل كل شيء الممر البحري معروف، يعني الشركة المستوردة عندها القدرة تجيب بواخي، مش بس شركات المحروقات، كل مستوردين لبنان عندهم قدرة يجيبوا بواخي، هلا بيغلى سعرها شوي، بيزيدوا شركة تأمين اكسترا وريسك على النقل وهذا، ولكن بضل في عندك أكسيب البحر، بدل في وصول للبواخر، بيكون الوضع أهون بكتير من أنه إذا صار في إقفال للممر البحري. هيدا كله بده يصير في تأقلم حسب شو كيف بتصير التطورات، في حال وإن شاء الله ما تصير صار حرب وإسرائيل إجت ضربت بلبنان. ولكن طبعا ما حدا بيتمنى تصير الحرب، ولكن المستوردة عندها مخزون اليوم كافي، وهيدي عن لسان رئيس شركة مستوردة السيد مارون الشميس صرح من كم يوم أنه عندنا مخزون بكفينا لشهر. هلا كمان هيدا الشهر في حال صار حرب الاستهلاك بخف، لانه العالم تتضبضب شوي، ما بصير في طلب وكذا، بيزيد شوي الحاجات، ولكن اليوم مأمنه وشركه مستورده قايمه بواجباتها. موضوع المنزوت كمان موضوع حساس، لانه عم نقول كل المرافق العامه تحديدا المستشفيات اللي حتكون بوقت الذروه في حال دائما بنقول لا سمح الله صار حرب مفروض يكون عندها منزوت، كمان هيدي الماده الى اي متى هي متوفره، المخزون تبعها، وشو الاشارات اللي بتعطوها؟ المادتين موجودين اليوم، مشكلتنا انه نحن المازوت عايزينه لانتاج الطاقه، لانه كهرباء لبنان تعتمد على المولدات الخاصه للاسف، كل انتاج الطاقه متكل 90 او 95% على المولدات الخاصه، وهيدا بده مازوت، مشان هيك بتلاقي استهلاك المازوت تقريبا قد استهلاك البنزين بالبلد، لانه المولدات الخاصه بتقول المستشفيات بدها، المكاتب بدها، البيوت بدها، كل شيء بده انتاج طاقه، بده مولد خاص، وهيدا عم يخلي حاجتنا لماده المازوت قد حاجتنا لمادة البنزين. تخمين إذا صار حرب بخف حاجتنا لمادة البنزين، أو في بس تنقل أقل، ولكن المازوت بدنا تضل حاجتنا، المستشفى بده مازوت، البيوت بدها مازوت، المكاتب كله بده مازوت لينتج طاقة، يعني يكون عنده كهرباء. نعم. طيب بهيك حالات لما نقول نحن بدنا نعمل خطة طوارئ شو التغيير يلي بيصير بموضوع الطاقة عادة بالبلدان؟ يعني موضوع المازوت والبنزين كيف بينشغل عليهم إن كان للشركات المستوردة للمحروقات للمحطات نفسها أو للمؤسسات اللي هي تعتمد عليها؟ هي بتصير على عدة مستويات. الشركات المستوردة بيكون عندها مخزون، عندها احتياطي بخزناتها، هيدا نحن مستوفينه وهيدا عاملينه. نفس الوقت كل واحد بمؤسسته بياخذ احتياطاته تحسبا. بعدني عم اقول لك انه مثلا انا مع المستوى الشخصي بمحطاتي خلاي عليت الستوك اللي عندي لحتى يضل، حتى لو شايف الاسعار عم تزول وعم بيخسر، ولكن لضل مأمني زبايني. اللي عنده بالمستشفى حطهم بخلي ستوكاته المازوت عنده مليانه تحسبا بركي صار مسار. اللي عنده اوتيل نفس الشيء، اللي عنده مولدات كهرباء نفس الشيء. يعني حتى على مستوى الاشخاص معمل عنده مولد كهرباء عنده مستشفى كلهم بخلوا ستوكات المخزون عندهم شوي عالي لحتى في حال صار مصار يكونوا محتاطين لهذا الموضوع. طيب بالنسبة للوقت، حضرتك قلت انه ما فينا نقول نحن مأمنين، ما بنعرف حسب طول الحرب او وقتها بيلعب شيء طبيعي. بدنا نتأقلم على الوضع، بعدين بيصير كلنا بدنا نتأقلم على الوضع من المواطن للتاجر للشركات مثلا كلها، وحسب كيف المعطيات بتكون. مثل ما قلت لك البيت القصيد هو ممر البحري، كل شيء بواخر قادر عم بتفوت، فيك تجيبي محروقات، فيك تجيبي مواد غذائية، فيك تجيبي كل شيء عايزتي. تسكر الخط البحري، اعتبري تسكر صار في حصار بلا حرب مثلا، كمان عنا أزمة كبيرة. المخزون الموجود بده صعيب يخف استهلاكه شوي، ولكن قديش بيهدي كم فترة حسب طول الحصار. يعني كلها وهيدي كمان ما بتخوف لأنه جربنا نكسر الحصار قبل المحروقات. طيب يعني بتذكرك بال 2006 كان في حصار، ولكن صار في أزمات وكذا، قدرنا تأقلمنا على هذا الموضوع. كان عندنا خط حتى صارت بضاعة تيجي من تركيا، تيجي من العراق، تيجي من سوريا، تضل في وبعده هذا الخط بتصور بضل ينتج يعني سارك. في حال صار ما صار. طيب دكتور جورج، برأيك الإجراءات اللي أخذتها الحكومة، قالوا نحن جاهزين أو عملنا خطة طوارئ، كيف بتعلقوا عليها؟ هي فعلا في مساعي حكومية أم أنه هي بس الشركات المستوردة ومحطات البنزين وجهود فردية؟ الدور الرئيسي بقول بقطاع المحروقات هو للشركات المستوردة ولمحطات البنزين اللي هن بيكونوا عاملين مخزون احتياطي أكثر ليلبي المواطنين ويلبي استهلاك البلد. يعني أنت برأيك هي الشركات هي نفسها اللي عم تعمل شركات عندها دور كتير رئيسي وعم تلعب دورة وقايمة بالواجب. مظبوط. وهل برأيك من 10 تشرين عم قلك قاموا بدورهم على أكمل وجه؟ بتعتبروا الحكومة اللبنانية مقصرة دكتور جورج كعاملين بهذا القطاع؟ ما لها دور هون الحكومة اللبنانية، لأنه عندنا الاستيراد خاص، مؤسسات خاصة والشركات المستوردة مؤسسات خاصة شركات خاصة. ما لها دور الحكومة إلا تخمين تمنيات وتوجيه بهذا الموضوع. لديكم مخاوف معينة؟ يعني اليوم العاملين بهذا القطاع عندهم مخاوف معينة؟ لأنه في بعض هلأ يعني حضرتك عم نسمعك خطابك جدا هيك بيدعي للاطمئنان وللهدوء، في البعض بنسمعهم بيكونوا عم بدقوا على شوية طبول الحرب والخطر والأزمة. بده يكون الواحد منطقي وبراغماتيكي بوضع من هالنوع. عندك أزمة بدك تتعاملي معها لتعالجيها، الهلع ما بيوصل لنتيجة بمطرح، والخوف ما بيوصل لنتيجة بمطرح. نحن عم نقول إن شاء الله ما يصير شيء، لهلا الأحوال طبيعية، تطلع محطات البنزين ما في تهافت عليها، ما في طوابير، ما في شيء، البيع عادي. ولكن في حال لا سمح الله صار حرب، ساعتها بدنا نتأقلم على هيدا الوضع ونتعامل معه كل يوم بيومه. عندنا مخزون بدنا نعرف ندير مخزوننا، الشركات المستوردة حكما بتصير توزع مخزونها بطريقة مدروسة، تعمل برمجة وتعمل كوت التوزيع لها، صاحب محطة البنزين كمان بيدير مخزونه مثل ما لازم لحتى نقدر نصمد أكبر وقت ممكن. هلا قديش في حال لا سمح الله صار حرب، قديش بتطول الحرب، كيف معطياتها، كيف تدرج، ما حدا في يتنبأ بهذا الموضوع. طيب البعض كان عم يتحدث عن انه بلبنان نحن خيرة تجارنا تجار الازمه للاسف، يعني ما في اكثر منهم، ويتخوفون انه اليوم عم بيطمنونا في مخزون، بس في حال لا سمح الله راحت الظروف نحو الأسوأ، الى اي مدى حيعطونا الماده بسلاسه؟ يعني ان كان بموضوع الاسعار او كيف وفرتها، ونحن قبل وقت الازمه الاقتصاديه شدنا موضوع طوابير البنزين وتلوعنا منه. شو رايكم بهذا الموضوع؟ يعني عملية الضبط، ويمكن هون بيدخل دور الحكومة أو دور الدولة، عملية ضبط بيع أو توفير هذه المادة للناس وللمؤسسات اللي حتكون بحاجة لها بأسعار مقبولة بدون استغلال. يعني في حال لا سمح الله صار حرب، برجع بقول لا سمح الله، ما في حدا يلوم الشركة أو صاحب المحطة إذا عمل سياسة توزيع لمخزونه. لأنه قد ما يكون عندك المخزون ما فيك تقولي لشركة مثلا عندها 20 مليون لتر بنزين تقولي بيعهم بيومين. صحيح. شو ما بده اعطيه لها؟ لا، ما هي بدها تدير الأزمة، بدها تقسم، بدها تقسم لحتى ما يصير في تجارة سوق سوداء وما تخلص البضاعة بسرعة. صاحب المحطة عنده مخزون، إذا عنده مثلا 40,000 20,000 25,000 لتر ما في يوزعون بيومين، لأنه بيروحوا بنهار واحد إذا بده يفتح للكل، لأنه العالم بتصير تتهيف تتعبي بنزين، وهذا شيء طبيعي يعني. صح. عند العالم بده كمان نتفهم هذا الموضوع ونترك كل تاجر يعرف يعمل سياسة توزيع المخزون تبعه لحتى هذه جزء من الصمود بوجه هذه المعركة اللي يضل هالبلد مأمن. مصبوط. انت بهمك تأمني حاجات السوق ليضل في بنزين مأمن ومازوت مأمن، مش الهم عندك انه والله عندك كمية بنزين ومازوت بيع بيومين. لا، مفروض الشركة المستوردة تتركها الحكومة تعمل سياسة توزيع مخزونة مثل ما هي بتلاقيه مناسب حسب حاجات السوق، لانه هي كمان بدها توزع لزباين، وما في تترك زباينها بلا بلا بلا محروقات. وما فيها تعطيهم يومين ثلاثه وبعدين تقول لهم معش عندي، خلص الستوك اللي عندي في حال سكر البحر. وصاحب المحطه كمان بدها تترك الدوله يوزع مخزونه لزباينه مثل ما لازم يتوزع، لحتى المخزون اللي عند المحطه بدل ما يخلص بثلاث ايام يهدي على القليله 10 ايام، لانه هالهدف إيصال المحروقات للمواطنين لحاجاتهم، مش لحتى الواحد يخزن. واحد عنده 10 براميل بنزين بالبيت وواحد مقطوع من تاني مايلون المحطة فاضي. لا، بدها تترك الشركات المستوردة والمحطات تعمل سياسة توزيع المحروقات لها مثل ما هي بتشوف مبيعاتها لازم تكون. هيدا من حيث تأمين المادة. طيب من حيث أسعارها برأيكم إلى أي مدى حيكون في ضبط بهذا الإطار؟ الأسعار يعني لك بلبنان في جدول تركيب أسعار بتحدده وزارة الطاقة والمدير العام للنفط، عم يطلع الشركات المستوردة والمحطات البنزين ملزمين فيه. واليوم بما قلت لك ما في عامل داخلي بلبنان هلا الا اذا صار في تطور بسعر الدولار، ولكن ملزمين جدول تركيب الاسعار يلتزموا فيه الشركات واصحاب المحطات. ما هي هون المشكله، كان هذا الجدول صارت الازمه، كان هذا الجدول يعني لا، كنا بغير وضع بهذيك الايام. بهذيك الايام كان في عندنا تقلبات كثير بسعر صرف الدولار، وفي الزاميه بيعه باللبناني، وفي فرق بالدولار، والمحطة عم تخسر بضاعه، انا عم تشتري بالدولار. كانت المحطات عم تحكي انا المحطة هي عم تبيع سوق سوداء يعني. اليوم صار الوضع مغير. ليه؟ لانه جدول تركيب الاسعار بينفرض على الشركات وعلى المحطات، ولكن المحطة عندها ترومبا من المحطات مسعره بالدولار، والعالم كلها صارت عم تشتري بالدولار. قصدي وقتها تندر الماده مش بصير هون، لا، اذا صاحب بصير الطلب اكثر من العرض، وبالتالي ممكن يستغل. اذا صاحب المحطه بده يزيد اسعاره اكثر من اللي محدد بجدول تركيب الاسعار بيكون عم بخالف، صار دور وزاره الاقتصاد تاخذ اجراءات. ولكن نحن اصحاب المحطات عم يلتزموا دائما بجدول تركيب الاسعار، والشركه المستورده عم تلتزم دائما بجدول تركيب الاسعار. طيب دكتور جورج، حضرتك تفضلت انه تقريبا نحن بلبنان جاهزين، لانه هذا قطاع خاص واللي خلينا نقول المسؤولين فيه اشتغلوا من مستوردين لاصحاب محطات، عم يشتغلوا مظبوط وامنوا المخزون. طيب القطاع العام، دولة عندها مؤسساتها تحتاج ان كان للمازوت او حتى للبنزين، الى اي مدى عندكم معلومات انه كمان انشغل على انه ياخذوا المخزون المطلوب؟ والله ما بعرف قديش عاملين احتياطاتهم، بس انا بعرف كمان عندهم صعوبه اليوم بالاحوال العاديه ليامنوا حاجاتهم من المحروقات لحتى يقدروا يامنوا طاقه لمؤسسات الدوله. يمكن هون دور يعني الدوله بالحد الادنى انه تشتغل على هذا النقطه. هون صار دور الحكومه هون، لانه احنا عم نشوف عم نروح على المؤسسات الرسميه وعم نشوف دوائر الدوله كلها عندهم صعوبه، مش بس بالمحروقات، عندهم صعوبه بيامنوا ورق، يامنوا اقلام. هيدا ناتج عن الأزمة الاقتصادية والمالية اللي نحن عايشينها بالبلد. تفضلت دكتور أنه لازم اليوم أصحاب المحطات يديروا الأزمة، إن كان بتقسيم الكميات الموجودة وحسب الوضع وطولته وغيرها، بيديروها بطريقة يقدروا يضمنوا استمرار وجود الطاقة بالبلد لأكبر وأطول فترة ممكنة. طيب تحديد الأولويات، يعني اليوم بين انه هو يكون عم بيبيع بالارباح الاعلى، واذا ما بدنا نفترض هيك لو كان عم بيبيع بالقانون، بين انه يبيع للي بيطلب منه، او في عندنا مؤسسات تانية الى اولويه، يعني بين مواطن يمكن عم يطلب هيدي الماده او معمل خاص، وبين مستشفى عم بيطلبها، بين فرن عم يطلب هذه المواد. هون كمان هيدي ما بدها ترتيبات قبل واجراءات وخطه موضوعه بينكم وبين المؤسسات الحكوميه. هو اليوم لو الدوله بتترك هالمعنيين يديروا هيدا الموضوع مثل ما هن بيلاقوا مناسب كان ما بيصير فيه ولا شيء. أنا راح أرجع شوي للسنين الأزمة اللي قطعناها بالعشرين وواحد وعشرين اثنين وعشرين، شفنا إنه الدوائر الدولة وزارة الاقتصاد كانوا عم يجبروا صاحب المحطة يبيع لكل العالم، بس أنت شو عندك بضاعة ينزل يبعثوا أمن الدولة يكشف على المخزون بدك تشيل مخزونك. هاي سياسة غلط، لأنه شو عم تعمل؟ بتلاقي طوابير وقت بيوصل واحد بيعبي سيارته بيروح بفضيه بسحبها قالون بيبيعوه، شفناها على الطرقات بيبيعوها قالونات بالسوق السوداء للي ما بده ينطر بالطوابير، برجع بيوقف برجع بيعبي مره تانية. مفروض ينترك صاحب المحطه عنده زباينه، بين زباينه في عنده مستشفيات، في عنده شو اسمه اصحاب مولدات بينجوا الطاقه، في عنده ناس بدها تروح على شغله، في بيعرف كيف يوزع هيدا المخزون لحتى يهدي اكثر وقت من فيه. شفنا كثير بهذيك الايام وصار في اشكاليات كثير بين اصحاب المحطات وبين وزاره الاقتصاد، بيجبروه يبيع كل مخزونه، طب بيع مخزونه وما قادر يجيب بدله لانه الشركه كمان المستورده عم تعرف انه هيدا حاجات ومبيعاته العاديه بالايام العاديه مثلا 15000 لتر بالاسبوع، بتعطي بتقول له لك 15000 او لك 12000 لتر بتنزل شوي صغيره، ولكن بس تنجبري تبيعهم بيومين عم يقعد ثلاث ايام بلا بدنا بعد نحكي فيها. يعني بين احتكار التاجر وبين اداره الازمه بدها حديث، ولكن اسمح لنا يشاركنا بهذا الحوار استاذ مارون شماس نائب تجمع شركات مستوردين النفط. استاذ مارون صباح الخير. صباح النور لك ولضيفك وللمشاهدين. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني خطاب دكتور جورج من الصبح هيك هادي ورايق ويبعث على الاطمئنان. اليوم حضرتكم كشركات مستورده للنفط كيف تشوفوا وضعنا بالبلد؟ الى اي مدى نحن لدينا المخزون المطلوب؟ ولا سمح الله في حال رحنا لازمه او راحت الامور لتطور غير محمود يمكن بموضوع الحرب او غيره او اي ازمه مرتبطه، الى اي مدى نحن جاهزين؟ نعم، أول شيء مجددا صباح الخير، وأستاذ جورج دايما هيك عنده الرواق وبيطمئن، ونحن كمان هون تحت نطمئن اللبنية بس كمان تحت نحكيهم للحقائق. نحن اليوم عنا مخزون كافي ما بين الكميات اللي موجودة بالمستودعات شركات الاستيراد يلي هي موجودة على كامل الشط اللبناني والمحطات البنزين أو عند المستهلك، يعني عم نحكي مستشفيات، أفران، معامل، مصانع، سوبر ماركت والموتورات الكهرباء، فيما يكفي تقريبا شهر. هلأ طبعا طالما سلسلة التموين مش ما بتنقطع، لأنه نحن تعرفي حضرتك تماما وكل المشاهدين صاروا يعرفوا أنه في بواخر عم تجي على لبنان بطريقة متتالية وعلى طول، وطالما البحر مفتوح ما في أي خوف. هلأ أكيد إذا العدو بده يعمل حرب مدمرة شاملة وبده يتعدى على المنشآت النفطية بيصير الحديث غير كليا يلي عم نحكيه اليوم، بيصير يعني في ساعتها ممكن انه يكون في اذا في حصار اذا في تداعيات اكثر بكثير من يلي عم نشوفه اليوم، ممكن انه يصير في انقطاع. نحن هالشيء اكيد ما بنتمنى عليه، لانه بنكون نحن فتنا بمعطيات مختلفه تماما عن المعطيات يلي اليوم عنا اياها، بس كمان بنفس الوقت ما حدا بيتمنى طبعا انه تصير حرب وان شاء الله ما بتصير، ولكن واجباتنا نستعد للسيناريو. اليوم نحن بلبنان اخذين الاجراءات المطلوبه، حكيت عن مخزون شهر، لبنان قلنا نحن بالحديث يعني بيحكوا المعنيين انه بيحمل المخزون لثلاث شهور، شو بيمنعنا انه نعمل المخزون الماكسيموم مثلا؟ في عدة أسباب. أول شيء في مخاطر الحرب، وفي الشركات التأمين ما بتعطيك أكثر من المخزون يلي أنت معتادي عليه. يعني اليوم أنت إذا بدك تجيب البضاعة وتخزنيها ما فيك تخزنيها لانه شركات التامين ما بتسمح لك، ما بتعطيك الكفرج، ما بتعطيك التغطيه يلي انت بحاجه لها اذا بدك تزيدي الكميات يلي انت لسبب ما. دونك هيدي اول نقطه. ثاني نقطه هي انه عندك موضوع التمويل اليوم اوريدي في عندك بالاسواق ما يفوق عن 350 400 مليون دولار كبضاعه، وهذا شيء من المستحيل انه الكميات تطلع اكثر من هيك لانه ما في اليوم بنوك، ما في قدره تمويل. دونك عندك عده عوامل يلي ما بتخليك انه انت يعني تزيد التمويل يلي انت بحاجه لها بطريقه طبيعيه. فإذا تغطية شركات التأمين والسيول اليوم، لأنه نحن عم نحكي عن قطاع خاص عم بيأمن مخزون البلد، مش صح. عم نحكي عن 100%. عن دولة. طيب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، الأستاذ كان عم يحكي دكتور جورج عم بيقول هذا قطاع خاص هو عم بيدير هذه النقطة بالبلد أو هذا الاحتياج، ولحد هلأ عم يعمل عامل الماكسيموم المطلوب منه، مش مطلوب شيء من الدولة. أنتوا برأيكم في إجراءات معينة يفترض من الحكومة اللبنانية أنها تتخذها بهذا الإطار، إن كان بالتواصل معكم، ببعض التسهيلات، يمكن ببعض الخطط بالحد الأدنى المكتوبة خطة الطوارئ؟ اوكي، هلا نحن من وقت ما بلشت الحرب باكتوبر صار في عدة جلسات بالسراي الحكومي ومع كل المعنيين بهذا الموضوع، ان كان وزارات اقتصاد، طاقة، او الاجهزة الامنية او رأس مجلس وزراء، حتى وضعت خطة يلي كان مسؤول عنها وزير البيئة السيد ياسين ناصر ياسين، وهالخطة بطريقة دوامة كانت ينعمل لها أبديت، يعني كل فترة وفترة يكون في اجتماعات وينحكى بعدة سيناريوهات، حتى في حال صار لا سمح الله أي عمل عسكري يعني فوق من يلي شفناه يكون في كمان بعض السيناريوهات عم تنحكى. لا، الدولة اليوم نحن نعرف أنه عندها إمكانيات ضئيلة، ولكن بنفس الوقت بتضل هي المرجع الأول والنهائي لكل الأشخاص اللي موجودين على الأرض اللبنية، على الأراضي اللبنية، وبالتالي كمان هي مسؤوليتها إن كان مسؤولية سياسية أو تقنية إنه هي حددت الأولويات، حددت القطاعات يلي هي في حال صار في حرب شاملة أكثر من ما نحن عم نشوفه اليوم، إنه بعض القطاعات الحيوية تكون هي عند الأفضلية. عم نحكي صليب أحمر، عم نحكي مستشفيات، عم نحكي دفاع مدني إلى آخره بدون ما سميهم، يعني كمان أكيد أفران وسوبر ماركت وإلى آخره. دونك عندها كل الداتا لديها، وممكن إذا صار في امتدة الحرب أو صار في حرب شمولية أكثر ممكن إنه تعلن يعني حالة الطوارئ، والبضاعة اللي موجودة تكون إذا بدك يعني مخصصة لهالقطاعات. عندك تعليق دكتور جورج؟ نعم 100%، أنا موافق الرأي. طيب كان في نقطة طرحها دكتور جورج كمان بحب نرجع عن هيك نأكد عليها، رح أرجع أخذ استفسار منك قبل ما أنتقل أخذ رأي أستاذ مارون فيها. حضرتك قلت بالأزمة الاقتصادية اللي مرقت الدولة أدارت الأزمة بطريقة غلط، كانت عم تجي كتير على التاجر يمكن، وعم تجبر أنه يبيع كل المادة اللي عنده للمواطن يلي هو صار تاجر أزمة كمان بالمقابل، وراح يبيعها بالسوق السوداء، ونحن هون ما قدرنا نضبط الكميات توصل للمواطنين كلهم بطريقة مزبوطة. طيب شو الحل؟ يعني بين تاجر كان ممكن، في تجار كتير تجار أزمات وبيحتكروا المواد اللي عندهم، وفي محطات بنزين بعد سوق سوداء. طيب كيف تقدر برأيك الدولة تضبط بطريقة بين التاجر والمواطن تكون عم تحكم بالعدل؟ خلينا يعني أحسن شيء اللي حكيها الأستاذ مارون أنه إن شاء الله الدولة كمان هلأ يكون عندها أولويات لمين بحاجة أكتر لهيدي المواد، وتقدر تديرها هالمرة غير ما نضارت بالأزمة الماضية اللي صارت وقت الأزمة المالية بال2021. وإذا صار في تنفيذ لهالخطة مثل ما حكي الأستاذ مارون بتكون 100% مضبوطة. أستاذ مارون، موضوع المؤسسات العامة، يعني من شوي لفت دكتور جورج أنه للأسف مؤسسات الدولة دايماً تطلع تقول أنا عندي نقص بالطاقة كرمال هيك ما عم بقدر لوصل كهرباء يمكن ولا مي، وكتير من الخدمات أو مؤسسات عامة بتكون ما عندها كهرباء تتقدم الخدمات للمواطنين. حالياً هل لديكم معلومات عن موضوع أنه هل الدولة عم تشتغل على خطة معينة، خطة طوارئ بمخزون معين في حال صارت الحرب؟ واليوم القطاع الخاص بالمخزون اللي عنده لحضر تكلت ما بتغطي شركات التأمين يتجاوز أكثر من شهر، في حال صارت الحرب والدولة منا مأمنة مؤسساتها، كيف أنا نقدر نوفق أو نقدر نغطي بين المؤسسات الخاصة وبين القطاع العام؟ هلا في دولة عندها منشآت، بهالمنشآت في عندها بضاعة يلي هي خصصتها للقطاعات يلي هي مسؤولة عنها، يعني مثل مثلا تنبيت المي ببعض الضياع، مثل مثلا بعض المستشفيات الحكومية إلى آخره. دونك الدولة اليوم عندها كميات، هالكميات هاي طبعا ما بتغطي لمدة كتير طويلة، ولكن بتسد الحاجة. إذا صار في أزمة كتير كتير قاسية، كمان كل شيء يعني حسب المدة. إذا عم نحكي فترة قصيرة، فترة عم نحكي خلال أسابيع، ما مفروض انه هيدا الوضع يعني ياخذ وقت اكثر من كم اسبوع، لانه والا فتنا بعدين بالمجهول. هيدي الشغله صعبه كثير، خاصه اذا بطل في انقطعت سلسله التموين، يعني اذا وقفت البواخر تجي على لبنان اذا كان في حصار. ولكن انا بعتقد يعني من يلي انا شفته وقراته، اكيد ماني محلل سياسي، ولكن بال 2006 اليوم الوضع مختلف تماما. الوضع اللي نحن عشناه بال 2006 والحصار اللي نحن عشناه، ما بعتقد انه نحن بال 2024 ممكن انه نوصل لنفس الوضع، لانه المعطيات تغيرت كليا. انا هيك هذا اعتقادي. يعني هيدي معنويات عاليه بمحلها، وسبق وكسر لبنان الحصار الاقتصادي بمقاومته. بدي اشكركم كثير استاذ مارون شماس، نائب تجمع شركات مستوردين النفط، يعطيكم الف عافيه على كل الجهود اللي عم تبذلوها، وشكرا لاطلالتكم معنا. شكرا لك. شكرا لك دكتور جورج براكس، عضو نقابة أصحاب محطات الوقود. شكرا لكل يلي قدمته من أبرز الأشياء اللي حضرتك تفضلت فيها، أنه اليوم سعر النفط بيتم التحرك فيه بناء على معيارين أسعار النفط عالميا، وسعر صرف الدولار سابقا. اليوم بثبات سعر صرف الدولار، أسعار النفط عالميا هي اللي عم تتحكم بالسعر. حركة بشكل عام إجمالا عم بتقول طلوع نزول متأثرة بالانكماش الاقتصادي عالميا والوضع بالبحر الأحمر. اليوم الشركات المستوردة للنفط أمنت الاحتياط المطلوب بالخزانات، وحسب ما قال الأستاذ مارون اللي متعلق بموضوع شركات التأمين اللي ما بتغطي أكثر من شهر، والسيولة اللي كمان بمكان إلى حدود لما بنحكي عن جهات خاصة، محطات بيع المحروقات أيضا كمان أمنت المطلوب منا، وكلنا بنتأمل إن شاء الله أنه الأمور ما تروح إلا للأحسن. شكرا لوجودك معنا. مرسي للصدق. مشاهدينا، ختام الخط الساخن لمن فاته متابعة هذه الحلقة، المنار.com.lb، على صفحتنا على فيسبوك بالعربية الخط الساخن، وعلى قناة التليجرام قناة المنار الخط الساخن. دمتم بأمان الله ورعايته. الوقت اللي فيه معاش الموظف أحياناً كثير ممكن ما يكفي لآخر الشهر، ويضطر يطلب سلفي، أكيد لما يصير بنهاية الخدمة، يعني عملياً تعويض هو أساس. بكون اشتغل جنى العمر تقريباً لنفترض 20-30 سنة، وآخر شيء للأسف كل المصاري اللي عم يعطوني هون ما مش كلفة ضمان تعب وكل الحياة اللي عم اشتغل فيها على الفاضي. يعني قديه تعويضات نهاية الخدمة عم بتكون جديرة بالثقة؟ قديه نظام التقاعد بلبنان عنه نظام متين وماكن؟ الخط الساخن يوميا ما عدا السبت والأحد الساعة 9:45 صباحا على قناة المنار. هنا فلسطين، هنا الصبح الغرام، هنا فدية الأنغام، يدوسون الصمت، يزهرون بالموت، يتسابقون إلى الطلقة، يقتلون بالخفقة. شرف مثل هذا من شأن الكرام. هنا فلسطين، هنا الصبح الغرام، هنا فتية الأنغام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ النشرة بالعناوين. بعد 10 أشهر من العدوان، القسام تستهدف تل أبيب بصواريخ ثقيلة. المقاومة الإسلامية تواصل إسنادها وتستهدف تجهيزات تجسسية للعدو. الوحشية الصهيونية تمعن بقتل الرضع وحديثي الولادة في غزة. بن كفير على رأس حملة تدنيس واسعة للأقصى، وفصائل المقاومة تحذر. مؤتمر نداء الأقصى يؤكد الدعم المطلق لفلسطين ومساندة مقاومتها. أهلا بكم. وصلت صواريخ القسام إلى تل أبيب، وخلفها تأكيد على حق لا ينكسر مهما فعل الاحتلال، والمقاومون يحتفلون بعد يوم معارك طويل. المحتسبين كتائب الشهيد عز الدين القسام. سواء انطلقت صواريخ القسام من شمال القطاع أو جنوبه، سواء وصلت إلى قلب الكيان أو أطرافه، كاذب نتنياهو أصيب بمقتل في رأسه. عصر الثلاثاء، صاروخان بعيدا المدى أطلقا من قطاع غزة نحو تل أبيب. أعلنت كتائب القسام أنهما من نوع M90 الذي استعرضته الكتائب بداية طوفان الأقصى، وظن الاحتلال أنه دمر. أما عن مكان التربيض والإطلاق، فقد أقرت إذاعة جيش الاحتلال بانطلاق الصواريخ من محور بني سهيل المشتعل منذ أشهر غربي خان يونس جنوب القطاع، وبالتحديد على بعد 1.5 كيلومتر من تمركز الفرقة 98. صواريخ بعد 10 أشهر من القتال برمزية إطلاقها لم تظهر فقط عدم فعالية توغل الاحتلال في غزة، ولم ترفع معنويات الغزاويين فحسب، بل دحضت صورة الانتصار المزعوم التي يروج لها نتنياهو. هذا في الجو. أما عن حرارة الأرض فمشتعلة، بمزيد من الدبابات والقذائف والعبوات على يد فصائل مقاومة لا تهدأ. القسام استهدفت عدة دبابات ميركافا، إحداها بعبوة برميلية في الزنة شرق خان يونس، وأخرى بالياسين 105 في زلاطة شرقية رفح. وفجرت مع سرايا القدس بعبوة شواظ دبابة ثالثة عند مفترق أبو عياش في تل السلطان. فيما لم تترك كتائب المجاهدين تجمعات العدو في محور نتسارين بمنأى عن قذائف الهاون من العيار المتوسط، وصولا إلى الاشتباك والالتحام مع جنود العدو. المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم أبو خالد أعلن خوض القوات اشتباكات عنيفة مع قوات العدو في محيط شارع جورج شرقية رفح، دمرت خلالها ملالة مدرعة من نوع M113. وبعد يوم معارك طويل، يصر المقاومون في غزة على الاحتفال بأجوائهم الخاصة وعلى طريقتهم المعتادة بالاستهزاء بالاحتلال. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى، هاي متلة بيتزا تدمير والتحرير إن شاء الله. نسأل الله عز وجل ربنا يتقبل منا. دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الثلاثاء قاعدة جبل نيريا مقرا قيادي لكتيبة تشغله حاليا قوات من لواء جولاني بصليات من صواريخ الكاتيوشا. وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق أكثر من 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة ميرون، وأفيد عن فشل القبة الحديدية في اعتراضها. وتواصل المقاومة الإسلامية إسنادها لغزة، وقد استهدف مجاهدو عند 10 من مساء أمس انتشارا لجنود العدو في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. وكان مجاهدو المقاومة استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعان بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود العدو في ثكنة ميتات وأصابوه إصابة مباشرة. وفي تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة استهدف المجاهدون تجمعا معاديا في محيط موقع السماقة بالقذائف المدفعية، كما استهدفوا موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية. بمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد إبراهيم جميل العشي وسيم مواليد العام 1988 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. كما زفت المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد فادي محمد شهاب تيسير مواليد عام 1980 من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس. في كيان العدو لا يزال الاستعداد والتأهب في أعلى مستوياته بانتظار الرد الذي سيتلقاه الاحتلال على اغتيال القادة في طهران وبيروت. لم تتراجع حالة التشنج الأمني والعسكري الصهيوني المرتفع وحالة التأهب العامة التي تشل كيان الاحتلال بانتظار الرد المرتقب من قبل إيران وحزب الله. هذا ما تعبر عنه الإجراءات الصهيونية المختلفة، خصوصا على مستوى المنظومات العسكرية التي وضعت في حال استنفار شامل مدعومة بحضور عسكري غربي كبير لتوفير مظلة الحماية التي يشعر الاحتلال بالعجز عن توفيرها في ظل الهجمات التي يتوقعها الصهاينة من كل الاتجاهات. سلاح الجو لدينا مقسم، وهناك جزء من سلاح الجو منشغل كليا في الشمال، وجزء منشغل كليا في الشرق، وجزء ينظر إلى الجنوب إلى الحوثيين، وجزء خصص لغزة، وأجهزة الرصد والكشف لدينا تعمل على دائرة 360 درجة، لأن التهديد قد يأتي أيضا من جبهة البحر في الغرب، كما أن سلاح الجو غير أماكن منظومات الدفاع الجوي لأنها قد تكون هدفا للهجوم، كما اتخذت الخطوات في القواعد التي يمكن أن تصبح هدفا، لكن يجب أن ندرك أن هناك قدرات دقيقة لدى الطرف الآخر وهو قادر على ضرب هدف عسكري إن أراد ذلك. سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في ظل الحديث عن اقتراب موعد الرد، وقد عزز سلاح الجو تحليقه في الأجواء اللبنانية، والأنظار تتجه أولا نحو الشمال الذي هو قريب جدا وفوري من قبل حزب الله. وقد ألغى قائد سلاح الجو كل الإجازات في كل طواقم سلاح الجو سواء في المجال الدفاعي أو الهجومي. الاستنفار الميداني الشامل قابله إرباك صهيوني واضح على مستوى طمأنة الجمهور الذي يزداد خوفا كلما رفع الجيش والجبهة الداخلية مستوى الجهوزية والإجراءات بانتظار الرد المرتقب. كل عدة ساعات هناك تقييم للوضع لدى الأجهزة الأمنية كذلك في الجيش الإسرائيلي في محاولة لإنعاش التعليمات للجمهور، والهدف لدى المستوى السياسي ولدى المتحدث باسم الجيش توفير إنذار محدد للجمهور الإسرائيلي في وقت مسبق. نحن في أيام مرهقة للأعصاب، وربما يقوم حزب الله بالعمل بشكل منفصل عن الإيرانيين وتحصل محاولة لمفاجأة إسرائيل، وإذا قرر حزب الله العمل بمفرده فهناك جهوزية كبيرة جدا لسلاح الجو والاستخبارات، وهناك أنشطة كثيرة تحصل لنكون جاهزين، وهذا يتطلب الإصغاء من الجمهور. هناك مسار سلبي في البورصة مع زيادة مستوى التوتر والرعب غير المسبوق في هذه الأيام، فهناك تراجع للأسهم بقرابة 1.5% في بورصة تل أبيب، وسعر الدولار يرتفع مقابل الشيكل بشكل مؤثر، كذلك سعر اليورو. إعلام العدو قال إن بلديات المدن الكبرى اتخذت إجراءات صارمة لإلغاء المناسبات العامة والاحتفالات والمهرجانات خوفا من الرد المرتقب، في حين دعت الجبهة الداخلية الصهيونية المستوطنين للإصغاء جيدا لما يصدر عنها من تعليمات وتوجيهات. وبعد كلام جالنت عن تعطيل كيانه مفاوضات التبادل، يتأكد موقف حركة حماس حيال جولة المفاوضات المقبلة ودعواتها الأمريكيين للضغط على حليفهم نتنياهو للقبول بورقتهم. على مسافة ساعات قليلة من الخميس الموعد المفترض لاستئناف المفاوضات، اعترف وزير حرب العدو يوآف جالنت: إسرائيل وراء تأخر صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. هكذا أحرج جالنت كيانه والأمريكيين المدافعين عن التعاطي الصهيوني في ملف المفاوضات. هو دليل واضح أن المعرقل الأساسي وأن الذي يعطل حقيقة الوصول إلى إبرام صفقة وإنهاء هذا العدوان والوصول إلى وقف إطلاق النار هو الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا التصريح هو بمثابة إشارة إلى المجتمع الدولي وإلى المؤسسات الدولية أن الذي طبعا يعرقل والذي يضغط باتجاه استمرار العدوان من خلال ارتكاب المجازر والجرائم التي بتنا نشاهدها يوميا هو الاحتلال الصهيوني وبشخص رئيس الحكومة الفاشية المتطرفة بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى استمرار العدوان لكي يحافظ على مستقبله السياسي. إلى جالنت انضمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حيث كشفت عن وثائق لم تنشر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا لمطالب إسرائيل يخشى مفاوضوه أن تخلق عقبات إضافية. يجب على المجتمع الدولي وعلى كل الأطر الأممية وعلى المنظمات الحقوقية والوسطاء وكل من يعنيهم الأمر أن يتحملوا مسؤولياتهم بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل إلزامه بالمقترح الأخير الذي تم التوافق عليه والذي طبعا كان موقف حركة حماس موقفا إيجابيا، وبالتالي نحن نعتبر اليوم أن الكرة ما زالت في الملعب الإسرائيلي الذي يمارس سياسة التعطيل وسياسة العرقلة لأي جهود ومساعي تفضي إلى إنهاء هذا العدوان. كلما تقدمت المفاوضات خرج من عند العدو الصهيوني ما يعرقلها، أكد المفاوض الفلسطيني ذلك غير مرة، فهل يختلف الأمر هذه المرة ما دام على طريق ثأر إيران وحزب الله؟ في كربلاء المقدسة أكد مؤتمر نداء الأقصى الثالث في جلسته الختامية على دور جبهات المساندة للشعب الفلسطيني في التخفيف عن الغزيين وأرباك الاحتلال، وشدد المؤتمر على استمرار الدعم المطلق للفلسطينيين في مقاومتهم وكفاحهم من أجل تحرير كامل أرضهم واستعادة حقوقهم. ودان المؤتمر الفظائع التي يرتكبها الجيش الصهيوني في غزة ودعا إلى بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار ومعاقبة المسؤولين الصهاينة المجرمين. يؤكد المشاركون على أهمية استمرار مساندة الشعب الفلسطيني على كل الجبهات، ويقدرون عاليا الجهات التي دعمت وساندت ولا تزال، ويدعون جميع القادرين إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي التي نتأكد على أهمية ذلك بعد انتهاء هذه الحرب الظالمة، وفي مقدمتها متطلبات إعادة الإعمار ومعالجة الجرحى. يقدر المشاركون في المؤتمر الموقف العراقي الرسمي والشعبي المشرف إلى جانب قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى، وخاصة الرؤية المبدئية للمرجعيات الدينية على اختلاف مذاهبها، والإعلانات الهامة التي أصدرها سماحة المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني. نعلن نحن المشاركين في مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثالث دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني في مقاومته وكفاحه من أجل تحرير كامل أرضه واستعادة حقوقه. إن أي تعامل مع الكيان الصهيوني وتحت أي عنوان وفي أي مجال كان يصل اليوم إلى مستوى الشراكة معه في جرائمه الوحشية، ومن هنا فإننا ندعو إلى قطع كل أشكال الارتباط مع هذا الكيان المجرم. لكل طفل في غزة حكاية مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 312 يوما. في وجه كل طفل غزي قصة ورواية، ولجمال السيد حكاية أثلت قبل تدوين أول سطورها. رضيع بوجه ملائكي لم يكمل 60 يوما من عمره، فآلة الحقد الصهيونية أفرغت جام حقدها لقتل طفل ولد في الحرب وارتقى شهيدا قبل أن تنتهي. هذا بنك الأهداف تبع نتنياهو زي ما تشايفين حتى الآن اثنين غير الأصابات كلها إصابات خطيرة. لريم أبو حية قصة حزينة أخرى، صغيرة من خان يونس خطفت الحرب جميع أفراد أسرتها، تركت وحدها بعد ارتقاء أفراد عائلتها في قصف صهيوني طال منزل ذويها في منطقة عبسان الكبيرة. وبنته جاية تنام عندها وزوجها، ما ضلت صغير طفلة 3 شهور، مين يربيها؟ وين تروح الطفلة هذه؟ جمال وريم وعشرات الآلاف من أطفال غزة، إما في عداد الشهداء أو الجرحى أو الأيتام، وآخرون يكابدون مرارة العيش خوفا ورعبا وجوعا وتهجيرا بدخول حرب الإبادة الجماعية يوم 12 بعد 300، وسط قصف إسرائيلي متواصل استهدف مبان ومنازل ومدارس في مختلف أنحاء القطاع مخلفا دمارا كبيرا. وهذه شام المصري ابنة 8 أعوام تئن مرضا وجوعا، تعاني اليوم شللا دماغيا وسوء تغذية حادة نتيجة الحصار الجائر على قطاع غزة منذ 11 شهرا. لا يزال الوضع الإنساني كارثيا في قطاع غزة، بنسبة 300% ارتفع معدل سوء التغذية بين الأطفال في شمال القطاع، وبحسب تقرير الأونروا الأخير فإن ثلث أطفال الشمال يعانون سوء تغذية حادة، وواحد من بين 3 أطفال دون سن 2 يقفون على شفا مجاعة حتمية. وأدت غارات العدوان في دير البلح لاستشهاد أم وتوأمها اللذين مر على ولادتهما 4 أيام فقط، وحصلت هذه الجريمة المروعة أثناء وجود رب الأسرة محمد أبو القمصان خارج المنزل لإصدار وثائق بولادة التوأمين من مستشفى شهداء الأقصى. وتداول الناشطون هذه المأساة في تأكيد جديد على وحشية الاحتلال التي لا توفر الأطفال بأي عمر كانوا. في الضفة الغربية أفيد مساء أمس عن استشهاد الشاب شادي شيحة برصاص قناصة الاحتلال في بلدة عناتة بالقدس المحتلة، وشهد الحرم القدسي نهارا اقتحام أكثر من 2250 مستوطنا صهيونيا بقيادة وزير الأمن الصهيوني إتمار بن كفير، وفي ظل حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. أكثر من 2000 مستوطن صهيوني ينتمون لجماعات دينية وسياسية وشبابية دنسوا ساحات المسجد الأقصى استجابة لدعوات ما يسمى بأمناء جبل الهيكل لإحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم. حملوا موضوع هذه الذكرى هذا العام بالذات موضوع طوفان الهيكل، وهذا من شدة غيظهم من طوفان الأقصى، وهم يدعوا بأنهم يريدوا أن ينظفوا المسجد من دنس المسلمين، وهذا ما يطرحوه خطير جدا لأنه لا حق لهم في هذا المسجد، هذا المسجد خالص للمسلمين. وشارك إتمار بن كفير ووزراء وأعضاء كنيسة كذلك في عمليات التدنيس والاجتياح للساحات والمصليات الخارجية تحت حماية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، ووعد بن كفير بمنح الحرية لليهود للتواجد في الأقصى. كان هناك حصار للمسجد الأقصى من الأمس، هم يمنعوا الناس من الدخول لاعتداء المستوطنين في المسيرة اللي بلشت في الأمس في صلاة العشاء في داخل البلدة القديمة، كان وضع صعب كثير على الفلسطينيين حتى اللي خارج البلدة القديمة وداخل البلدة القديمة، وكثير حزين المسجد الأقصى كان. وكان اللافت في هذا الاقتحام رفع علم الكيان داخل الأقصى وعند أبوابه وفي أسواق القدس العتيقة، إلى جانب الهتافات والرقصات الاستفزازية والسجدات الملحمية. نكلوا في اليهود من باب حطة، ظلوا يجروني لباب السباط تنكيل وضرب، وكانتهم يعتقلوني اليوم، وشو بدي أحكي أنا بدي أفوت على الأقصى أصلي. إلى ذلك شيع في رام الله جثمان الشهيد معتز صرصور الذي قضى في مواجهات شهدتها المدينة أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال. الشعب الفلسطيني يعني قد ما يقدم وقد ما يضحي بضر رخيص في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الحق، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله من المشفوعين. كما فجر جنود الاحتلال منزلين في رام الله يعودان إلى أسيرين في سجون الاحتلال. اقتحموا المنطقة وحاصروها واقتحموا العمارة، ومباشرة نزلوا عنا على البيت أول شيء وأبلغونا أنه راح يتم تفجير البيت اليوم، وطلبوا منا إخلاء المنزل وعدم البقاء. وشهدت قرية التواني جنوب الخليل نهارا توافد المئات من المستوطنين إلى المنطقة الأثرية فيها لأداء صلوات تلمودية رافقها اعتداءات على الفلسطينيين. إلى ذلك أسفرت عمليات الدهم والاعتقال التي شهدتها محافظات نابلس وقلقيلية وجنين ورام الله عن اعتقال 20 فلسطينيا. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة. وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الاعتداءات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، وأكدت حركة حماس عدم السماح بتمرير أي من مخططات الاحتلال الإجرامية تجاه القدس أو المسجد الأقصى، فيما رأت حركة الجهاد الإسلامي أن اقتحام المسجد الأقصى والعدوان الذي يقوده الإرهابي إتمار بن كفير وقطعان المستوطنين هو بمثابة تسعير الحرب على غزة والضفة والقدس والمقدسات. بدورها استهجنت حركة المجاهدين الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يحصل من اعتداءات متواصلة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، كما اعتبرت حركة فتح أن اقتحام الصهيوني بن كفير للمسجد الأقصى هو انتهاك صارخ للمقدسات. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني يتناقضان مع القوانين الدولية، لأنهما يشجعان الاحتلال على مواصلة جرائمه ويشكلان تهديدا لأمن المنطقة والعالم. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، أكد بيزشكيان أن الحرب من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في إيران ليست في مصلحة أي دولة، ولكن الرد العقابي على المعتدي يعتبر حلا لإيقاف الجرائم والاعتداءات. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد 10 أشهر من العدوان، القسام تستهدف تل أبيب بصواريخ ثقيلة. المقاومة الإسلامية تواصل إسنادها وتستهدف تجهيزات تجسسية للعدو. الوحشية الصهيونية تمعن بقتل الرضع وحديثي الولادة في غزة. بن كفير على رأس حملة تدنيس واسعة للأقصى، وفصائل المقاومة تحذر. مؤتمر نداء الأقصى يؤكد الدعم المطلق لفلسطين ومساندة مقاومتها. للمزيد من أخبار وتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. من أرض الطف إلى طوفان الأقصى يرتفع النداء لتنتصر إرادة الحق على الظلم والطغيان. نداء الأقصى في مؤتمره الدولي الثالث المنعقد في كربلاء العراق، بمشاركة فاعلة لرموز فلسطينية وشخصيات عالمية بارزة في ذكرى 40 أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء من 2 إلى 5 12 و15 من أغسطس عام 2024. Texas house was destroyed by Hurricane Harvey, you can get emergency funds unless you support the boycott of Israel. I'm not joking. 21 U.S. states have passed similar laws, which ban state funds going to people or businesses who choose to boycott Israel, a country which a recent UN report has labeled an apartheid regime. And now, survivors in Dixon, Texas, filing for emergency funds, have to sign a contract stating the applicant does not boycott Israel and will not boycott Israel during the term of this agreement. The state government is plainly telling its citizens that either they get to keep their right to boycott or they can get help rebuilding their homes. What kind of choice is that? This is the power of the Israeli lobby. And there's one way that we can beat them. Just keep educating people, keep sharing, keep posting. والضاحية اسمنا ورسمنا وحسمنا وعزمنا الذي لا يلين ووعدنا ومجدنا وردنا وعهدنا الثابت الأمين هنا الضاحية وليوث الله تسحق مثالب الغزاة وتحمي العريم هنا الضاحية عاصمة الكبرياء بلاد الشهداء وكربلاؤها نبض حي من كربلاء الحسين هنا الضاحية قد أعلنت أمرها وعلى أمرها قائمة هنا الضاحية قد أعلنت صدرها وعلى مصلى صدرها قامت تدعو لأهلها بنت النبي محمد فاطمة هنا الضاحية وكل حجر فيها حارة وكل امرأة فيها تشعل شمعة من ضحى قلبها منارة بشراك يا أرض الأكارم يا عاصمة المقاومة يا عروس العواصم باقية باقية والنصر قادم لو قطعونا إربا لن نستسلم بدنا نضل إزالة إسرائيل ونقدم حالنا قربانا على مذبح الشهادة إن هيدي المسيرة ما بتوقف عن حد قتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر لن نهادن ولن نفاوض ولن نعترف بهذا العدو اللعين هيهات هيهات أن تضعفونا وهيهات منا الذل يا الانتصار يا الشهادة إن اثنيناتنا الانتصار الوحدات التي كان يقودها السيد فؤاد هي التي تواصل العمل وتطور عملها وتتقدم في الأيام القليلة الماضية استهدافات جديدة ومستوطنات جديدة وعمق جديد بحيث مع كل عملية لأنها مميزة كان جو المستوطنين وبعض إعلام العدو يقول هذا هو يود على سيد فؤاد فيقول لهم إخواننا لا هذا بعدنا بالسياق الطبيعي لذلك ودنا آتي إن شاء الله ودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. صلي على محمد وآل محمد، وثبت أقدام المجاهدين المرابطة على الثغور، فإنها أقدام مشت إليك دون سواك. واشدد عزم أيديهم على الزناد، فلا تخيب رميتهم ولا ترتجف سواعدهم، فإنها أياد تبرأت من أعدائك. وسع قلوبهم برحمتك التي وسعت كل شيء، فإنها قلوب ما سكنها إلاك. انسلخت عن الأهل والأعزة جذابا لنورك، واستودعتك أيادي أطفالها الرقيقة التي امتد بعضها ذات يوم تريد حضن الأب، فعادت خالية إلا من عطفك ولطفك. إلهي، فبحق محمد وآل محمد ألهمنا القوة والصبر والثبات، وعجل لأمتك النصر والفرج. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام أينما حللتم، هنا المنار وهنا دائما فلسطين المشهد. صباح الخير زينب. صباح الخير لك خديجة، صباح الخير لكل المشاهدين. الدعاء وهو رفيق الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام بالسراء وبالضراء في الصباح والمساء وكل لحظات الحياة، وحتى أيضا في أشد المعارك التي كان يخوضها الأنبياء والأئمة كان الدعاء رفيق تلك اللحظات. إن شاء الله ربنا أكيد يمن علينا وعلى الأمة الإسلامية بالفرج والنصر القريب بإذن الله. هو وعدنا بالنصر أن يكون حليف الأوفياء والمخلصين للدين والمخلصين للأرض ولشعبهم، وأيضا هو وعدنا أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن شاء الله أكيد رح نتابع معكم مشاهدينا بمحطتنا الصباحية المستمرة والمفتوحة عن فلسطين المشهد وعن الجبهة المحلية بكل جوانبها الثقافية والمحلية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. رح ننتقل لنتعرف على أهم العناوين. كيف واكب الإعلام الفرنسي مجزرة مدرسة التابعين الدموية في غزة ضمن فقرة الجبهة الثانية؟ وأيضا ضمن حوارات فلسطين المشهد، وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة تستهدف في غزة وتقديم الخدمات يزداد صعوبة. وفي حوار خاص، كيف يجب دعم الأطفال نفسيا في أوقات الأزمات؟ مشاهدينا صباح الخير، نرحب فيكم من جديد. فلسطين المشهد، سلة متنوعة من الأخبار ومواكبة الأحداث، والبداية مع الصحف الصادرة ببيروت لليوم الثلاثاء 13 آب 2024. لازال الحديث عن النصر الحتمي والآتي واضطراب العدو حتى لحظة الرد. مشاهدينا إلى عناوين الصحف. إذن عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت 13 آب من العام 2024، أبدأها مع صحيفة الأخبار التي كتبت: هلوسة إسرائيلية ب7 أكتوبر جديد، 7 إجراءات أنجزها العدو ميدانيا لمواجهة ردود محور المقاومة. أيضا كتبت الأخبار حول زيارة هوكشتاين: لا تستقبل الوسيط الإسرائيلي، وإسرائيل في انتظار الرد، لا إجماع على الحرب. إذن هذه كانت عناوين صحيفة الأخبار. أنتقل إلى عناوين صحيفة البناء. أوستن وجالنت وكيربي: الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير. جالنت يحمل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات وحديث النصر المطلق هراء. هز في حمص بقوة 5 درجات طالت لبنان طالت لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق. إلى صحيفة الديار: حشود عسكرية وحج دبلوماسي أمريكي لمنع الانفجار الكبير. جالنت يحذر من خطورة حرب الشمال، مواجهة حزب الله مغامرة. هوكشتاين يعود دون خارطة طريق ولا قلق على سعر الصرف. أيضا أقرأ في الديار: مكتب نتنياهو ينتقد جالنت اشتعال جميع محاور القتال في القطاع. وفي الرزنامة الاقتصادية للديار: 500 مليون دولار في حساب الحكومة في مصرف لبنان لتمويل خطة الطوارئ. نقيب الأفران، دولارة الخبز كارثة على المواطن، مخزون الأدوية يكفي لأربعة أشهر، نقابة عمال الكهرباء علقت إضرابها، وميقات اطلع على مشاكل القطاع السياحي وتأمين الفيول للكهرباء. إلى صحيفة اللواء هوكشتاين إلى تل أبيب وبيروت لتسوية الأزمة الحدودية. خطط الإيواء أمام مجلس الوزراء غدا وتجدد السجل الرئاسي بين بري والقوات. أقرأ في اللواء أيضا، جالنت يبق فحصة الانتفاخ الإسرائيلي، نتنياهو يعرقل صفقة التبادل والهدنة، حماس تطالب العالم بالضغط لوقف الإبادة، مقتل أسيرة إسرائيلية وجرح اثنين. إذن هذه كانت عناوين الصحف الصادرة اليوم صباحا في بيروت. من أنشطة اليوم في مفكرة هذا اليوم، لقاء للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة مع سفير فنزويلا في مبنى جريدة السفير في منطقة الحمراء عند الساعة 11 صباحا. نكمل حوارات فلسطين المشهد مع الزميلة خديجة. شكرا زينب. إلى الجبهة الثانية، كيف واكب الإعلام الفرنسي مجزرة مدرسة التابعين الدموية في غزة مع الأستاذة ليلى مزبودي رئيس تحرير موقع المنار الإلكتروني باللغة الفرنسية. أستاذة ليلى صباح الخير. صباح النور لك خديجة وللمشاهدين الكرام. حأبدأ مباشرة بصحيفة اللموت، كيف غطت هيدا الحدث القاسي جدا فعلا، يعني كان في مقالتين مهمين، يعني مقالة قدمت الحدث ومقالة علقت عليه. بالمقالة الأولى اللي قدمته، خاصة أتحدث عن الموقع، عن موقع الصحيفة على الانترنت، عدد الشهداء 93. غريب كيف كانت كل الروايات اللي منقولة بالصحف الفرنسية دون 100. نحن كنا من الأول أنه أعلمنا بأنه 100 وما فوق عدد صحيح. الشهداء غير الجرحى والمفقودين، غير الجرحى. هون كل الصحف ركزت أنه 93 دون 100. المدرسة مثلا كمان نحن معلوماتنا كانت تقول بأنها كانت تقوي ألاف من المهجرين، 250 قالوا فقط تقوي 250 من المهجرين. نقلت مباشرة هيدي المقالة الأولى رواية الجيش الإسرائيلي أن المدرسة والمصلى كانت منشآت عسكرية لحماس، ونقلت أسماء البعض في الرواية الإسرائيلية بأنهم ينتمون إلى الجهاد الإسلامي وما إلى ذلك. تناقلوا أنه قتلوا 19 إرهابي، يعني هكذا نعم. برروها. نعم، هذا في الرواية، في رواية الجيش، جيش العدو تم التركيز عليه. نقلت كمان قول الجيش الإسرائيلي أنه الأرقام المتداولة من قبل حكومة حماس بأنها غير دقيقة وما إلى ذلك من أجل التخفيف. لم تنقل نهائيا تكذيب حماس أنه هذا المكان ليس مركزا عسكريا أبدا، اكتفت بنقل عن حماس قوله بأنه هذه المجزرة جريمة رهيبة وتصعيد خطير. بالنسبة إلى المقالة التي حللت التي علقت على هذه المجزرة، وهي للمراسل، مراسل صحيفة لوموند بالقدس المحتلة جان فيليب ريمي اسمه، هو الذي قال الذي ستبقى كتب هذه المجزرة في الذاكرة طويلا. نعم، هو الذي قال أنه ستبقى هذه المجزرة في الذاكرة طويلا. نركز على هذه النقطة، على الحجم، الدمار، حجم القتل، المشاهد، وبالتالي حاول أن يفهم ما الذي يريده الإسرائيلي من وراء هذا هكذا مجزرة. لم تكن هناك فرصة لعدم التسبب في مذبحة، لم تكن، يعني اعتبر بأنه مذبحة حتمية. حتمية نعم. وبحيث تكون طبيعتها وحجمها ما تبقى ماثلة في الذاكرة، يعني معمولة هالمذبحة حتى تبقى ماثلة في الذاكرة، عبر قرارها ضرب المدرسة في حي الدراج التي تم تحويلها إلى مركز إيواء والتي كانت مليئة بالمهجرين، وعبر اختيار وقت الصلاة الذي يجمع المؤمنين في المكان المخصص، قتل الجيش الإسرائيلي، تسبب بمقتل 93 شخص وجرح 100. المشاهد، يتحدث عن المشاهد التي صورت بعد المجزرة، من شأنها أيضا أن تؤثر على العقول، أن تترك أثرا. قبو مليء بالحطام والأجساد المختلطة مع بعضها البعض، جردها الانفجار، دوي الانفجار ومغطى بالدماء، ويخلص إلى قوله جان فيليب ريمي: إن إسرائيل تستخدم سياسة تجعل من غزة غير صالحة للعيش، مما يدفع السكان للنزوح المستمر. يعني كانت مقالة أقرب إلى تصوير الواقع الحقيقي على الأرض. تعليقه نعم، هي مقالتين، المقالة الأولى قدمت الحدث، المقالة الثانية كانت تعلق عليه. بالنسبة للفيجارو العنوان كان ب 11 آب، العنوان: اتهام إسرائيل بمجزرة جديدة بعد قصف مدرسة في غزة. بالشابو عدة دول غربية دانت هذه الضربة، بدأوا بالإدانات. مقالة الفيجارو بدأت بالإدانات ووضعت فيما بعد: الدولة العبرية تدافع عن نفسها عبر القول إنها قضت على 19 إرهابيا. وبدأت مقالتها بالتحديد بتعليق مراسل قناة الجزيرة القطري، نعم، أنس الشريف، الذي قال أول كلمات قال: ليس لدي كلمات. نقلت المقالة، بدأت المقالة بها، ويبدو هنا فعلا بأن المراسلين تأثروا بهذه المجزرة. توصيف المشهد: في كل مكان حطام متناثر، أمتعة شخصية متفحمة، جثث ملفوفة في البطانيات. يعني صوروا بعد ما لفوا الجثث، ما نقل المشهد قبل ما سابقا تحول إلى ركام. ونقل عن ناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني بأنها فعلا كانت مجزرة، بأن الدفاع المدني لم يتمكن لا من تعداد الأجساد التي ولا من جمع الأجساد حتى. نعم كانت يعني هناك فعل نقل للجانب المهول في هذه المجزرة. أنتقل إلى مقالة الليبراسيون في 11 آب أيضا، تحت عنوان: الحرب في قطاع غزة بعد المستشفيات، الجيش الإسرائيلي يواصل هجومه على المدارس. نعم، هنا وسع بيكار في التغطية، الليبراسيون وسعت أنه رأى بأن هناك كانت مرحلة من الهجوم على المستشفيات، اعترف بذلك. نعم، انتهى، الآن بدأت مرحلة، ونحن نعلم بأن هذه المدرسة هي العاشرة في غضون 9 أيام التي قصفت. نفس التفاصيل مع الناطق باسم الدفاع المدني، بأن الأرض مليئة كانت بالجثث، صعب على المنقذين التعرف على الأجساد وما إلى ذلك. وهناك مقالة أخرى تتحدث عن الإدانات الدول: فرنسا، بريطانيا، جوزيب بوريل، يعني الاتحاد الأوروبي. ولكن من الملاحظ بأنه لم ترد أبدا إدانة الأمم المتحدة التي تحدثت عن إبادة، متحدثة باسم الأمم المتحدة تحدثت عن إبادة. هذه الإدانة لم نقرأها في هذه الإدانات الغربية. ذكرت بأن هناك مدرستين تم الهجوم عليهما قبل ذلك، وأدت إلى مقتل 18 فلسطيني و40 مفقود. وبأن الكيان أن إسرائيل وافقت قبل هذه، كانت قد وافقت على محادثات وقف إطلاق النار في 15 آب. من الواضح بالنسبة إلى الإعلام الفرنسي بأنه يعرف جيدا بأن هذه المجزرة مقصودة، وأن الادعاءات الإسرائيلية ليست موثوق بها. مفاوضات حتى لوقف إطلاق النار يعتبر نفاق أمام هذه المجازر التي ترتكبها حتى الساعة. نعم، ممكن قد تقرأ من هذه الناحية. يعني أحيانا كثير يعني الإسرائيلي عندما يتم الحديث عن محادثات جدية يصعد عسكريا. يعني هذه طريقة عمله أيضا. نعم، عدد الضحايا مثلا أقل من 100. عدم إيراد أبدا أنه حماس كذبت بأن هذا كان مركزا عسكريا، ولكن نشعر بأنه الإعلام الفرنسي فهم بأن هذه مجزرة مقصودة، مجزرة للمجزرة، وبالتالي هناك محاولة للتخفيف قدر الإمكان. لم ترد في الصفحات الأولى على النشرات الورقية، لم تكن هذه المجزرة في الصفحات الأولى. الأخبار الأساسية التي كانت تغطيها وسائل الإعلام خلال هذه الأيام الأخيرة هي أولا وثانيا وثالثا الألعاب الأولمبية. كان الحديث فقط عن الألعاب الأولمبية. فيما بعد جاءت الحرب الأوكرانية مع التطورات الجديدة الأوكرانية الروسية، موجة الحر أيضا احتلت، وهناك قضية أريد أن يعني أن أتحدث عنها، يتم الحديث عنها، وهي متعلقة بالحرب على غزة، وهي قصة إمام في إحدى المدن الفرنسية بيساك في الجيروند في بوردو. هو إمام مسلم أصله نيجيري، يعيش في فرنسا منذ تسعينات القرن الماضي. طلبت الحكومة الفرنسية طرده من فرنسا. ما العلاقة مع غزة؟ ما سوف أنقل نص التهمة الموجهة إليه. تهمة الحكومة الفرنسية، وزارة الداخلية الفرنسية، اسمه هذا الإمام اسمه عبد الرحمن رضوان. نص التهمة: تحت غطاء إدانته للتمييز الذي قد يتعرض له المسلمون الفرنسيون، أو الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل وحلفائها، إنه هو الاضطهاد يحض على الكراهية وعلى التمييز ضد الدولة الفرنسية وضد غير المسلمين وضد اليهود وعلى رفض قيم الجمهورية. اتهام تنتين أنه يتحدث عن أنه هناك اضطهاد للمسلمين في فرنسا وأن هناك اضطهاد للفلسطينيين فيها. لهذين السببين صار شيطانو صار هو يحض على الكراهية ضد الدولة الفرنسية، ضد غير المسلمين، وضد اليهود وعلى رفض قيم الجمهورية. هو متهم بأنه ينشر مواد معادية للسامية تحمل كراهية حيال إسرائيل واليهود وما إلى ذلك. يعاب إليه بأنه بعد 7 أكتوبر رفض تسمية حركة حماس بأنها حركة إرهابية وما إلى ذلك. الحدث الأخير الذي توقف هو منذ العام 2022 ملاحق، ودوما يحاولون طرده من فرنسا، ودوما القانون يكون لصالحه ويرفض قرارات الصادرة بطرده. الحدث الأخير المتصل بالحرب على غزة بأنه نشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي كاريكاتير يقارن بين الحرب الأوكرانية والحرب الفلسطينية. في الحرب الأوكرانية الأوكرانيون يوصفون بالمقاومين، وفي الحرب على غزة الفلسطينيون يوصفون بالإرهابيون. فقط هذه أدت إلى حملة جديدة وإلى طلب من وزارة الداخلية بطرده، ووضعتها ضمن التهديد للألعاب الأولمبية، بتكبر البكاء هذا يعني بلد الحريات والتوتر. نعم، هذه للأسف القرار الأخير بأنه المحكمة الاستئناف هو من محكمة إلى محكمة من 2022. آخر محكمة هي محكمة باريس الإدارية، رفضت، كان طلب استئناف من ولكنها رفضت. يبدو أنه عملية الطرد قد تكون قريبة، لم يبقى له فقط المجلس الدولة. وبالتالي ومنذ اندلاع الأحداث في فلسطين في غزة، هذا المسجد ويبدو أيضا عدة مراكز إسلامية تتعرض لهجوم، والدولة الفرنسية لا تقوم بأي شيء. وهو عبد الرحمن رضوان انتقد هذا الإهمال الرسمي الفرنسي لهذا التعدي، وهو من باب الإسلاموفوبيا. وهذا يذكرنا دوما الإسلاموفوبيا في فرنسا متصلة بشكل قوي بالصراع في المنطقة، في الصراع العربي الفلسطيني. أستاذة ليلى مزبودي، شكرا جزيلا لهذا العرض الغني على كل حال. ويبدو من الأخبار الأخيرة ما بدأ واضحا منذ بداية طوفان الأقصى حتى اللحظة، الأقنعة التي سقطت عن أنظمة تدعي تحمل شعارات الإنسانية وتدعي الإنسانية وتبين أنها مجرد شعارات فارغة، وبين كمان في هذا العالم مين هي هذه الفئات، مين هي الأحزاب، مين هي التي تطبق الإنسانية حق. هي لم تعد هي فرنسا، هم هؤلاء القادة الفرنسيون، هم لم يعودوا يحترمون قيمهم، قيم الجمهورية. صاروا عم بعيشوا صراعات، يدوسون على النهر، يدوسون على قيمهم من أجل عيون الكيان ومعادات السامية. شكرا جزيلا لك أستاذة ليلى. مشاهدينا نتابع وإياكم هذا الفيديو. لا نريد التصويت للإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين. أنصار فلسطين يهتفون أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان الأمريكية. كامالا، you need to call for a ceasefire in Gaza. We demand an arms embargo and a free Palestine. Kamala, Kamala, you can't hide. We won't vote for genocide. Kamala, Kamala, you can't hide. We won't vote for genocide. Kamala, Kamala, you can't hide. We won't vote for genocide. Kamala, Kamala, you can't hide. We won't vote for genocide. منذ بداية طوفان الأقصى والتظاهرات حول العالم والوقفات التضامنية مع غزة، نتابع التفاصيل مع زينب. إذن عدد من الفعاليات والمظاهرات